بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقفنا معكم في الدرس الماضي عند إسلام عمرو بن الجموح بعد أن حصل ما حصل لصنمه الذي كان يطيبه، فيأتي في الصباح فيجده منكسا في حفرة من حفر قاذورات، وكان الذي يفعل ذلك ولده مع شباب آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلموه يعني أين عقلك وأنت كبير زعيم معروف؟ فآمن وأسلم وقال مخاطبا لصنمه: تالله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قعر، يعني ما كنت. بعد أن مضى له السيف قال: دافع عن نفسك ما استطاع. ثم حمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام والهداية، فقال: الحمد لله العلي ذي المنة الواهب الرزاق ديان الديان، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن لأحمد المهدي النبي المؤتمن صلى الله تعالى عليه وسلم. نتابع إن شاء الله تعالى في الدرس لطائف وحقائق دقيقة ينبغي أن ينتبه إليها العاملون. بدأت الهجرة من مكة إلى المدينة بعد أن اشتد الضغط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البيعة. يقول صاحب كتاب محمد رسول الله الصادق أرجون عليه رحمة الله: بعد أن تمت بيعة 70 للنبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وهي بيعة العقبة كما ذكرنا الكبرى، والتي سماها بعض المؤرخين فتح الفتوح لأنه منها انطلق كل نصر بعد ذلك، لأنها نقلت الدعوة من مضايق الحياة إلى وسيع آفاقها. وفي المكان تتكلم على راحة في المدينة، كما كانت بيعة بحرب الأسود والأحمر، بيعة نفوس الحقيقة لإعلاء كلمة الله، وكانت بيعة لمنع أي لحماية النبي صلى الله عليه وسلم مما يراد به من أعدائه. الرسول صلى الله عليه وسلم طابت نفسه بهذه البيعة كراحة. ففي حديث ذكره الزرقاني في كتاب اسمه شرح المواهب، من حديث عائشة وحديث أبي أمامة ابن سهل قال: لما قدر 70 من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بيعته طابت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طابت نفسه لأنه قد أصبحت له منع وأصبح له نجدة وقوة تحميه إذا حصل حاصل. بدأ المشركون بعدها يضيقون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة لما كانوا يعلنون بأنهم سيتركون مكة إلى المدينة. بعض أصحاب قال: نترك البلد لنهاجر. هنا بدأ الضيق، ونالوا من أصحاب النبي ما لم يكن ينالونهم من قبل، ما لم يكونوا يستطيعون أن ينالوه من قبل، شددوا جدا، شتم وأذى وضرب وتدخين، يلفوا بعضهم بالحصير ودخلوا تحت. فشكى أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أريت دار هجرتكم سبخة، أي أول حد، أريت دار هجرتكم سبخة، سبخة يعني أربع، نعم ما أحد. ثم مكث أياما صلى الله عليه وسلم، ثم خرج على أصحابه مسرورا، ثم قال: قد أخبرت بدار هجرتكم، عينها ليثرب، فمن أراد أن يخرج فليخرج إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك: إن الله عز وجل جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. لابد المسلم أن يكون عنده إيش؟ مكان يأمن به حتى يبلغ، إذا تعب يرجع إلى مكانه الآمن، لكن إذا ما في مكان يأمن فيه يبقى قلق، يبقى حائل، يبقى مضطرب. خرج أصحابه، أصحاب النبي، أرسالا، أي جماعة إثر جماعة، وخرجوا أحيانا فرادى كل إيش مستسرين يخفون ذلك. استقبلوا من الأمطار كما تعلمون ومر معنا أطيب استقبال وأكرمه، وأنزلوهم من أنفسهم منازل الحب والإيثار. وقد خلد الله تبارك وتعالى للأنصار هذا الموقف، نعم، قرآنا يتلى نتعبد به، وقد مر معنا ذلك. والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. العلماء يقولون ما من قوم إلا فيهم بخيل وكريم، إلا الأنصار فليس فيهم بخيل واحد. كل أرض أنصفوه، ما في عشيرة أو قوم إلا عائلة بس واحد كريم واحد بخيل، إلا الأنصار فليس فيهم بخيل أبدا. أول من هاجر من مكة إلى المدينة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، مخزوم قرش، هذا أحد السابقين أبو سلمة إلى الإسلام. أسلم بعد عشرة أنفس والحادي عشر، وهاجر الهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما هاجر إلى المدينة أبت نفسه الكريمة الشجاعة أن يخفي ذلك، يطلع جهاد. هاجر معهدا تحت سمع القوم وبصرهم الذين كانوا يؤذونه، لكنه لم يكن يرد عليه. لماذا؟ لأن النبي منعهم أن يردوا عليهم الإيذاء بالإيذاء في مجتمع المكي. اصبروا، لأنه قلة إذا قتلناهم يقضى علينا وتنتهي الدعوة. وكان إسلامه يأبى عليه أن يرد كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السابقين كانوا مأمورين بالصبر والتحمل والعفو. ومن هنا كانت قصة هجرة أبي سلمة وهجرة زوجه أم سلمة رضي الله تعالى عنهما التي شرفها الله عز وجل بعد استشهاد زوجها لأنها أصبحت أما للمؤمنين وزوجا للنبي صلى الله عليه وسلم، كرمها الله تبارك وتعالى. كانت القصة مثلا يحتذى بالصبر والشجاعة والتحمل والوفاء وقوة العقيدة. فتعالوا نترك الحديث لأم سلمة تحدثنا ماذا أصابها وأصاب زوجها، نعم، من أجل الهجرة. تقول لقد فرقوا بيني وبين زوجي. الأولا كيف كان التفريق بينها وبين زوجها؟ الجواب أن أبا سلمة لما عاد من هجرة الحبشة آذته قريش، فقرر أن يهاجر إلى المدينة، وعلم أن المدينة أصبحت تعد من أسلم من أهلها، فلك نجد ملجأ هناك عندهم وحماية. حمل زوجه أم سلمة على البعير وطفله على الراحلة كأنهم في جمل، وقاد الراحلة بيده رضي الله تعالى عنه وخرج. فلحقه رجال من بني مخزوم وقالوا له هذه نفسك غلبتنا عليها، ما نقدر نمنعك، نحن كان مقاتلا راميا لكن لا لازم يقاتل. أرأيتك صاحبتك هذه بنتنا على ما نتركها تسير معك في بلاد الله؟ وين رأيك ذلك؟ والله ما نتركها. نزعوا خطام البعير من يده وأخذوا الراحلة وعليها أم سلمة وولدها وقد اعتبرت. هذا التصرف أغضب رجال بني سلمة أو بني سلم العشيرة، نعم، ليس يأخذوا ابن أبو سلمة ابنهم، فهجموا على أولئك. وتجاذب الطرفان من الطفل هذا ابننا، أنتم أخذتم بنتكم لكن أعطونا ابننا، هذا ابننا مؤبوء منكم، هذا يشب وهذا يشب، فخذي عدي الألم هذا. فتجاذب الطفل حتى خلعوا يده. تقول أم سلمة لما فرقوا بيني وبين زوجي وهاجر أبو سلمة إلى المدينة كنت أخرج كل غداء كل صباح إلى الأبطح، الأبطح مسير وادي مكة في حفا بقاع، فتبكي من الصباح إلى المغرب على زوجها. كم بقيت على ذلك؟ إما سنة أو قرابة سنة. كل يوم تطلع الصبح فتبكي إلى المساء ثم تعود إلى بيت عشيرتها وأهلها سنة. حتى مر بها رجل من بني عم بني مخزوم بني المغيرة فرأى ما بي فأحزنه ذلك، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها، وفرقتم بينها وبين ولدها، الحقي بزوجها، قولي لها الحقي وتروح. فرغوا وقالوا لها: الحقي بإيش؟ بزوج إيشي. ورد بنو أسد أهل زوجة علي ولدي، جمع شملها مع الولد، الآن تريد أن تجمع شملها مع من؟ من أسد، لا بد من الهجرة. قال: كلما خرجت أريد زوجي من مكة إلى المدينة وما معي أحد من خلق الله، فكنت أتبلغ أي أكتفي بمن لقيت في الطريق، يعني طريق ماشي أسلوب براحة ورجعي، حتى أخدم على زوجي، حتى أصل إلى زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم، التنعيم موضع في مكة في الحب ليس من الحرم هذا، على بعد عدة فراسخ من مكة. الآن الذي أقام في مكة ويريد أن يساوي عمرة عند الأئمة الأربعة يخرج إلى التنعيم في مسجد عائشة الآن هذا الشيء، فينوي هناك أن يفعل عمرة. أصحاب الحديث يرفضون هذا، يقول هذه يعني كان إرضاء لعائشة فلا تصح العمرة من هنا، وقالوا هذا تشريع خاص. فأجاب الأئمة هذا ليس تشريعا خاصا، وإنما التشريع في الأرض أن يكون عاما، فيباح أن تكون العمرة من إيش؟ من التنعيم أو من الزكاة أو من الجعران الطرف الآخر للحج. نعم. حتى إذا كنت بالتنعيم بين مكة وسرف، هذا هو المكان، وسمي التنعيم لماذا؟ لأن الجبل على اليمين يقال له نعيم، وفي جبل عن يساره يقال له نعيم، والوادي اسمه نعمان فسموا إيش؟ من هو يسمي اسم التنعيم هذا؟ على اليمين نعم نعيم، وعلى اليسار ناعم، وبطن الوادي اسمه نعمان. أيا جبل نعمان بالله خلي نسيم الطبا يخلص إلي نسيمها. أن واحد من المشايخ كان يحب زوجته فطلقها ثم ندم على الطلاق، وكان درسه يصل يعني ما شاء الله، فكانت تجلس بعيد حتى ما يشوفها بعد الطلاق، هو يحاول أن ينظر إليها ما استطاع، لأنه إما أن تخفض. يوم الأيام لمحها جلست بين أو وراء امرأتين ضخمتين جدا ما بعد، فأتى أخذ يعق ثم قال: أيا جبلي نعمان، على المرأتين مثل الوحدة مثل الجبل، أيا جبلي نعمان بالله خليا اسم النسيم، نسيم الطبا يخلص إلي نسيمها، يعني بعد وقت حتى يشوفها هكذا، هكذا سمي التنعيم. والوادي كما قلنا يقال له نعمان. وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة يحرم المقيمون به في مكة بالعمرة. يقول محمد بن عبد الله النميري الشاعر المشهور: فلم تر عيني مثل ترب رأيته خرجنا من التنعيم معتمرات. إذن يعني عبادة من التنعيم العمرة، خرجنا من التنعيم معتمرات ينوينا العمرة، مررنا بفخ اسم مكان ثم رحنا عشية يدبين للرحمن مؤتجرات، أي يطلبون الأجر من الله عز وجل بأداء العمرة. إذن تقول: لما وصلت إلى التنعيم لقيت عثمان بن طلحة. انتبهوا على على على على على الأعجوبة. لقيت عثمان بن طلحة فقال لي: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ في قرابة. فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أوما معك أحد؟ فقلت: لا والله إلا الله وبني هذا. قال: والله ما من ما لك بالمترك أن أتركك وحيدة، لا والله لا بد أن أوصلك إلى وكان مشركا. تبوا على الخلق يا أخوان. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم مني. ليش؟ كان إذا بلغ المنزل أناخ به ثم استأخر عنه نوخ الجمل بعد حتى إذا نزلت استأخر ببعيره أخذ البعير بعد فحط عنه رحلة ثم قيده إلى شجرة بعيدة ثم تنحى إلى شجرة أخرى فنام عندها مثل الأدب فقد فإذا بنى الرواح قرب الوقت الذي نرحل فيه ونسير قام إلى بعيره فقدمه فرحله ثم استأخر عنه حتى أركب أي يجب شيء وقال اركبي فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي فلم يزل يصنع بي ذلك حتى قدمت المدينة فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء شاف البيوت قال زوجتي هنا في هذه البيوت اذهبي على بركة الله ثم تركني وانصرف راجعا إلى مكة وهو يومئذ مشرك مشرك متى أسلم يوم هدنة الحديبية نعم وكانت أم سلمة تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة يعلق على هذا الكلام الدكتور سعد محمد رسول الله صادق أبوك يقول صدقات هذا كلام والله كلام صدق لماذا قال ما خافته من التفريق بينها وبين ولدها وبينها وبين زوجها ثم خروجها كل يوم الى الخلاء برية نعم أبطح تبكي كل يوم من الصباح الى المساء سنة او تقارب السنة امور عظيمة ما يحتملها الا نفس مؤمنة صابرة وفية وما رأته من عثمان بن طلحة العبدري هذا رجل المشرك فهو مشرك وليس من عائلتها من آل المغيرة ولا من عشيرتها بني مخزوم لا من كرم النفس ونخوة الرجولة وتحمل المشقة البالغة من مكة إلى المدينة في سبيل الملكة والمروءة وفعل الخير أخلاق لا توجد إلا في إيش إلا في الأكرمين أحبابا قل أن يكفي في الناس هذا وقد من الله عز وجل ذره على عثمان بن طلحة العبدري بنعمة الإسلام فأسلم يوم معاهدة الحديبية وكان ثالث ثلاثة من شجعان العرب اتفقوا أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يهاجروا إليه وهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة هذا الذي لا فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن حوله رمتكم مكة بأثلاب أكبادها ادخل أقصد الله ثم انتبهوا بعد ذلك كيف كانت المكافأة إلى عثمان بن طلحة هذا وإلى ابن عمه شيبة بن أبي عثمان ابن أبي طلحة دفع رسول الله صلى الله لهم صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة وكانوا سدنتها وقال خذوها ثالثة أي إلى يوم لا ينزعها منكم إلا ظالم والمفاتيح الكعبة إلى الآن بأيدي سلالة طلحة وشيبة قال الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا خطاب النبي أعطي المفتاح لطلحة ولمن وإيش هدول أهل الأمانة شوف التوفيق الرباني كيف اختار لهذه المرأة المسافرة وحدها أن يبعث لها بمثل هذا الرجل في صدقه وأمانته وإخلاصه ووفائه شوف شوف الإعلان بعض الرب التوفيق رباني لذلك المؤمن الله تبارك وتعالى في داء التوفيق وفقه سهل أمره لا يشعر بها لكن بعدين يقول والله هذا الذي حصل لا ينزعها منكم إلا ظالم وهي إلى الآن لا يجرؤ حاكم أن يأخذ مفاتيح الكعبة منهم حتى لا ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ظالم يقول المؤرخ تدافعت أفواج المهاجرين إلى المدينة فالرجل وأهله يمشي سرا والرجل وصحبه كذلك ورجل وحده يجدون في سيرهم ويستسرون أي سرا بحركتهم يركبون متن الليل في السرى بالليل. ولا يفوتنا أن نذكر واحدا من هؤلاء الأعلام الذين هاجروا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا الشخص هو صهيب الرومي، عجوبة شك. هو اسمه صهيب بن سنان العربي أطيب، عربي صليبة يعني مو عربي لحدة لا أبدا. هذا الرجل اشترى نفسه بكل ما يملك وكان غنيا جدا، كل ما يملك اشترى نفسه، يعني أريد اشترى عقيدته بكل ما يملك، ما يملك من مال. هذا صهيب هو ابن سنان من بني النمر، عربي ابن قاصد من بيت شرف ورفعة في قومه، فليس من رومي. سباه الروم في معركة مع العرب، سبوه حول الموصل أو مدينة الموصل الآن وهو صغير، وباعه الروم إلى قبيلة عربية من بني كلب على أنه عبد، وكان صغير فغلبت عليه لكنة الروم فسموه صهيب اللي هو عربي أصيل، فغلب كما قال ابن عبد البر في كتاب اسمه الاستيعاب يذكر هذه القضية. يقول الحافظ بن حجر في كتاب الإصابة، يقال إن صهيبا لما هاجر تبعه نفر من المشركين، فقال لهم يا معشر قريش إني من أرماكم افتلان مملوء أنا وتعرفون رامي ماهر، ولا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم معي، فإذا نفدت سهامي قاتلتكم بالسيف حتى أرمي، فإن كنتم تريدون مالي دللتكم عليه، إذا بدكم تقاتلون حياكم قال نريد مالا، فعاهدهم ودلهم على مكان المال وعلى سبب، قال لهم تحروا العتبة الفلانية لتشوفوا كذا سبب المال، وصدقوا وجدوا كما قال تماما. فرجعوا وأخذوا المال، فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع، ربح البيع. وقد ذكر ابن هشام في السيرة قال وذكر لي عن أبي عثمان النهدي أنه قال بلغني أن صهيبا أراد الهجرة فقال له كفار قريش أتيتنا صعلوكا فقيرا ما عندك شيء لا مال لك فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ لا والله، والله لا يكون ذلك، تخرج بنفسك ما في مشكل، أما المال هذا مال لا أكسبت أنت منه. فقال صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال فإني جعلت لكم مالي، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب، ربح صهيب. وفيه وفي أمثاله أنزل الله عز وجل كتابا يقرأ ويتلى ويتعبد به في سورة البقرة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري في لغة العرب تطلق على البيع وعلى الشراء، وشروه بثمن بخس باع، وشريت الشيء اشتريت، من الفاظ تسموها الأضلال. فننتبه هنا إلى لطيفة، وهي أن الله تبارك وتعالى أخبر عن صهيب ومن على شكلته بأنهم شروا أنفسهم ومن الناس، خبر لم يأتي بأمر. أيهما أقوى في اللغة، أن تأمر بالشيء أو أن تخبر أنه قد وقع وحصل؟ الثانية، لأنك عندما تصدر أمرا قد ينفذ وقد إيش وقد لا ينفذ. أما لما يقول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه أي شرى وخلاص، فإن الفارق قد دقيق. إذا يشري نفسه اشتراها من أهل مكة بإيش؟ بفلوس، وخذ بفلوس خلي لنفسي أنا مؤمن بعقيدتي وديني. وقد تطلق كذلك على البيع. الخبيث لما قالوا بس يعني تعرف بكلمة تمزح هذا قال لا أبد، فقتل استشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بجثة خبيب وله الجنة. فخبيب ايش؟ باع نفسه للجنة، وصهيب اشترى نفسه. هذا المعنى تنطبق على هذا وهذا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بنفعهم. والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. نعم. إذا الإخبار أقوى من هذا، ولذلك ومن دخله كان آمنا، هذا إخبار، لكن يدل على إيش؟ على ينبغي أن تفعله وتجعله آمنا، هكذا. والإخبار هو الذي يدل على الوقوع، لأنه يصور القرآن لنا أسلوب أن المؤمنين عملوا والتزموا بمقتضى الإيمان. لكن هناك سؤال، ما هي العلاقة بين قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وبين قوله عز وجل والله رؤوف بالعباد؟ أنا أقدم نفسي لأضع عمره، أو أقدم مالي حتى أشتري نفسي بإسلام بيه، ما علاقة العباد بهذا الموضوع؟ والله رؤوف بالعباد، ما هي العلاقة؟ لا. نقول إن الله تبارك وتعالى لم يشرع هذا إلا رأفة بالعباد جميعا. لماذا؟ لأنه لما يوجد في الأمة من يقدم نفسه أو يقدم ماله ترتفع همة الباقين ولا لا؟ والقدوة ترتفع الهمم في النفوس حتى يبذلوها. ليش؟ لدفع الشر عن الناس والفساد ولإحقاق الحق والعدل. ولولا أن يتقدم المؤمن بنفسه وماله لغلب الشر والفساد. ألا يعم عندئذ الناس جميعا؟ الفساد لما يؤذي الناس جميعا. فمن هنا شرع الله تبارك وتعالى التضحية بالمال والنفس رأفة بالعباد ورحمة، حتى لا يخرج الفاسد فيفسد ويبغى ويظلم ويفتخر بالعدل. ولولا ذلك لغلب الشر المفسدين على الأرض. تقرأ ذات قوله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كيف تفسد؟ ما يبقى صلاح. ولولا دفع الله الناس بعضهم لهدمت صوامع وضياع وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا الكلام. ولذلك لما يشرع الله تبارك وتعالى أن يضحي المؤمن أو بعض المؤمنين بأنفسهم أو بأموالهم ليسلم المجتمع أو الناس كلهم من الفساد، وهذا عين الرأفة والرحمة بالعباد جميعا. والله رؤوف بالعباد. ووجود جماعة من هذا الطراز رحمة عامة للعباد لا خاصة بهم أبدا، لأن كثيرا ما ينتفع الناس بعمل الصالحين حتى بعد وفاة الصالحين. كثير ما ينتفع الناس بعمل الصالحين، صالح أقام مدرسة أو قدم، ينتفع به الناس حتى بعد إيش؟ بعد وفاته. ثم يقول صاحب المنار رحمه الله تبارك وتعالى: وليس المقصود من هذا الشراء يشري نفسه إهانة النفس ولا إذلالها، وإنما المراد دفع الشر وتقرير الخير العام رأفة بالعباد وإيثارا للمصلحة العامة. وبهذا تظهر العلاقة بين أول الآية وبين إيش؟ وبين آخرها. ثم يقول رحمه الله صاحب المنار: وإن أمة يتصف أفرادها أو أكثرهم بهذا الوصف يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لجدير بها أن تسود العالمين. ثم يقول: وقد ساد سلفنا بهذا. وإن أمة تحرم من هذا النوع من الرجال ماذا يكون؟ لخريقة بأن تكون مستعبدة لكل متغلب، كل إنسان بحب يسيطر. وكذلك سلذب خلقنا الطالح. ثم يقول: فهل أنتم معتبرون؟ لا يعتبر. ومن اللطائف الربانية أقول قولي هذا وأستغفر.